الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين الموضوع يا أخوة؟ أين الموضوع؟ لتبرز لك أنك هذا علمت أن الجواب الحمل على إدراك الكامل لركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به للبراءة من أعيان الأهدف. يعني بارك الله فيكم، كنا بسبب المسألة المشهورة المعروفة، وهي هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لا، والكلام حول هذا. وعرفنا مذهب الشوكاني رحمه الله بأنه بإدراك الركوع لا تدرك الركعة. كذلك قال بهذا القول من فضل الشوكاني الإمام ابن خزيمة، وأيضا بعض أهل الظاهر، ونسب إلى بعض العلماء من الشافعية. وعلى كل حال، الراجح قول الجماهير أن الركعة تدرك بإدراك الركوع أو بإدراك تسبيحة مع الإمام في الركوع. واستدل الجماهير بحديث أبي بكر، وعمدتهم في هذا أن أبا بكر دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فأدركه في الركوع، وعندما سلم الروايات مشعرة أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن متلبسا بصلاة، لأنه في الحديث لما سلم صلى الله عليه وسلم انصرف فقال، فلما انصرف من صلاته قال مباشرة، يدل على الترتيب والتعقيب والسرعة. فأجاب أبو بكر مباشرة، ويستحيل أن أبو بكر يكون متلبسا بصلاة ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له جزاك الله خير صدق ولا تعود. كلمة ولا تعود الصحيح فيها أنها من الإعادة، لأن هناك من روى هذا اللفظ ولا تعود، هناك من رواه ولا تعد من العدو والخبب والجري. والصحيح ولا تعد، لا، والصحيح ولا تعود، لا تعد إلى الجري والخبب، معناه أن السعي مما يحفز به النفس فيذهب به الخشوع. يقول يا تفضل، ولا تعد، يعني تعود إلى، ولا تعد إلى الخبب. في رواية ناس قرأتها ولا تعد، إيه ولا تعد، هذا الركوع ركعة، فهمتني؟ طيب، ولا تعد يعني لا تجري ولا تسعى. طب أنا دلوقتي ممكن خلاص دخلت تمام، إيه ممكن واحد يقرأها ولا تعد، ها؟ لا، من إعادة ركعة يعني، تين ركعة. لكن إحنا الصواب في هذا ولا تعد إلى الجري والسعي والخبب، لأن احنا قلنا فعل كم حاجة، كم شيء، ثلاثة أشياء فعل. ركع أول شيء جاء يجري رضي الله عنه، والثاني ركع دون الصف، والثالث اعتد بالركعة عندما أدرك الركوع. فكونه دخل ركعا فيها دليل. هي السنة. هي السنة. تمام. كونه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي في الأحاديث. إنه حاور النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه. ضار. فما معنى إلا النهي عن السعي والخبر والدليل. والطالب صحيح. نعم. أنا دلوقتي ركعت الإمام ركع وامتنع ليس الركع وأنا نازل من الإمام عين سمع الله لمن حمده. لا تعد لا تعد لأنك لم تدرك معه الركوع. تسبيح. لم تدرك معه. حتى لو جبت التسبيح بس أنا دخلت لقيت الركع. ولا بس أنت دخلت به. دخلت بأي هيئة. دخلت ركعا ولا دخلت متقائما؟ لا دخل قائم بس لا تحصل لأنك لم تدركه في الركوع. واضح؟ بخلاف لو دخلت عند ركعة يحسب لك. طيب يقول وإذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية. وإحنا قلنا للشارع أن يعتبر الشرط في موضع ويلغي في موضع آخر. قال لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عقدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي الذين قالوا قول الشوكاني من المتقدمين. وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر في حاكيا عن من روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك. وصلت؟ لا لسه. إذا تقرر لك هذا علمت. 1 2 3 4 5 السطر الخامس من فوق معنا السطر الرابع من فوق. وضحت؟ أنا شفتها خلاص. السطر الرابع من فوق يقول وإذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل. قال وذكر وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر في حاكين عن من روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. وهذه اللفظة لا تصح. لو صحت هذه اللفظة يا إخوة لكانت يعني مغلقة للنزاع والخلاف في المسألة لأنها صريحة لكنها لا تصح. قال وقد روى البخاري في القراءة ولا يلزم من رواية البخاري هذا الحديث في القراءة أن يكون صحيحا لأن ما جاء في روايات كتاب البخاري جزء القراءة خلف الإمام ليس على شرط البخاري في الصحيح ففي فرق. يقول وقد روى البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. والصحيح أن هذا من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ من الحافظ؟ ابن حجر أحمد بن علي. وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا. وأما المرفوع فلا أصل له. وقال الرافعي تبعا للإمام إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به. وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدث الشافعية ورجحه المقبلي. المقبلي يا إخوان من علماء اليمن صاحب كتاب العالم الشامخ في ذنب تقليد الأباء والمشايخ والأباء يعني الأباء الأباء والمشايخ ولو كتب نافعة أيضا غير هذا الكتاب رحمه الله تعالى. قال ورجحه المقبلي قال وقد بحثت هذه المسألة وحطها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت اللي هو إيه؟ عدم الاعتداد بالركوع ليحصل ركعة والصحيح ما ذهب إليه الجماهير وقد ألف في هذه المسألة عدد من العلماء قديما وحديثا يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة مع لفظه والذي نختاره انتهى. فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. احنا لا نقول في المسألة أنها إجماعية إنما فيها نزاع وخلاف وراجح ومرجوح. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر ما اسم أبي بكر يا شباب؟ محمد صلاح. بسم الله ما اسم أبي بكر؟ جرب جرب الأستاذ جرب محمد صلاح هذا محمد في صفه أنا أقول في جارك جارك تمام أبو بكر نفيع بن الحارث نفيع بن الحارث خلاص أبو بكر الثقفي رضي الله مشهور بالكنية مشهور بها سجلوا الاسم لأنه ينسى سجلوا لأنه ينسى ومشهور بالكنية أبو بكر وكنية بهذه الكنية لأنه نزل بالبكرة من أيام الحسن الطاهر شدوه بالبكرة ما فيش بكرة عندكم هناك؟ موجود مستخدم إلى اليوم؟ صح؟ في الحفريات وما إلى ذلك. طيب يقول من حديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يؤمر بإعادة ها؟ لم يؤمر بإعادة إيه؟ الصلاة الإتيان بركعة يعني بإعادة ركعة فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه. ليه بقى؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة كده نمشي مع الإمام الشوكاني. يقول بخطب الجماهير بيقول إيه؟ فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه لأنه كما لم يأمروا بالإعادة لم يوصل إلينا أنه اعتد بها. لا الروايات مشعرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا مباشرة فلما انصرف مباشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع حفزان النفس وداخل داخل ينهج حفزان النفس سمعه. لا شك في تشويش على المصلي في تشويش على الإمام بعض الناس يذكر إن الله مع الصابرين بيكلم الإمام بيقول بعضهم ما بيقولش إن الله مع الصابرين بيتنحنح عشان يطول شوية أي حاجة وبعض الناس بيدخل يجري يجبه في المسجد تجد في المسجد جنبة السبب بخببة وجري وسعي هذا كله بارك الله بالهدوء كذا أنت ماشي بالهدوء عليك السكينة والإيه مش السكينة والفاطس احنا بنقرأ دايما كده ها السكينة والوقار بالهدوء كده اهو يدرك الركوع مع الإمام يدرك الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه فأدبوا وأنت مأجور أصلا أنت إذا انتويت أنت مأجور وإذا لم تدرك هذا الركع مع الإمام لك أجرها وثوابها لأنك ناوي وحريص ومحافظ ومواظب لكن جاءك عذر فتأخر. قال تعالوا ننظر أيضا ما في كلام الإمام الشوكاني في طبعا الإمام الشوكاني في هذا في هذه الصفحة ولا التانية ما ذكر لنا حديث أثر عثمان أن من السنة أن تدب دون الصف راكعا إذا كان الإمام راكعا ما ذكرش هذا يعني كان ينبغي أن يذكر هذا لأن ينبني على العمل وينبني عليه ترجيح قول في المسألة ما ذكرش تماما عن إخوان. وأيضا شوف نرجع ثاني خلينا نرجع الكلمة دي يقول فليس فيها ما يدل على إيه ها أنتم معي ذهبوا إليه لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها أصلا. لو قام أبو بكر رضي الله عنه يقضي الركعة ويعيد الركعة لنقل تماما لأن هذا مما يعني تتداعى وتتوفر الهمم لنقله وروايته الرواه الذين نقلوا هذا الحديث نقلوا الحوار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا أنه قام يأتي بركعة ولو قام يأتي بركعة لتوفرت الهمم والدواعي لنقل هذا الفعل من أبي بكر وكل يشاهد. ولو كانت صلاته ناقصة لنزل الوحي بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ناقصة يأمره إيه؟ بالإعادة والإتيان بركعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه محتاج إلى تتميم صلاته. لو فرضنا أنها ناقصة وينقص فيها ركعة مش شيء دون ركعة ففي الحقيقة الهمم تتوفر لنقل صنيع أبي بكر لو أنه قام يعيد الصلاة أو يأتي بركعة. الوحي مستمر والنبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه ومع ذلك وقع الحوار بينه وبين أبي بكر دل على أنه لم يكن متلبسا بالصلاة. فليس للشوكاني رحمه الله أن يقول لأنه كما لم يأمر بالعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد به، لا، الروايات مؤكدة أنه اعتد به وأنه حاور النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه قال والدعاء ليس بالحرص. طيب والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لا، احنا قلنا أبو بكر فعل ثلاثة أشياء ثنتان منهما الأدلة تؤيد صحتها كونه ركع كونه اعتد بالركوع وحسب ركعة. أما الشيء الثالث كونه يسعى ويخوض هذا هو المنيع قال والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتدال بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا. كما ليس في هذا دليل للإمام الشوكاني على ما ذهب إليه كما في حديث إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعبدوا شيئا أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أبا بكر عن العودة إلى مثل ذلك. مثل ذلك إيه؟ وهو ذا الضمير هنا بقى إيه اللي جعل العلماء يختلفون؟ ولا تعود يعود على أي شيء الصحيح من أدلة يعود على السعي والخبر معنى يا أخوان. قال وأنتم أيضا تلاحظون في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ونحن سجود ها فاسجدوا ولا تعدوها بالمفهوم يفهم أنه لو أدركه في الركوع تحسن بالمفهوم هذا الحديث. قال أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أبا بكر عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح أو نهي عنه لا يصح. قد أجاب ابن حاسم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال إنه لا حجة له فيه. ليه؟ لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة، لا، الروايات مشعرة ومؤكدة أنه اجتزأ بتلك الركعة وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتدال. وبعدين يا إخوة لو أنه اعتد بالركعة وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ناقصة أليس النبي عليه الصلاة والسلام سيقول له قم ها فأتي بركعة؟ طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه وقع قم فأتي بركعة ألا ينقل؟ دخل السليك الغطفان يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجالس وصلى ركعتين سنة تحت المسجد قال قم صلي ركعتين وأوجز فيهما ونقله الرواة. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر قم ائت بركعة، قم هات صلاة جديدة، كان ينقل ولا ما ينقل؟ ينقل. أنا أتعجب من كلام الشوكاني ومن كلام ابن حزم حيث يقول ولم يأمره بالإعادة، لا أقره ولا أمره بالإعادة. كيف الأدلة كلها مؤكدة أنه أقره واجتزأ بالركعة؟ هذا هو. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه قم يا فلان عاد الصلاة، قم يا فلان ائت بركعة، ولا ينقل عند الناس؟ هذا لو كان هذا إخوة لكان كثير من أحكام الدين تضيع ولا تصل إلينا، وهذا محال. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كل ما ينفع الأمة قد نقل إليها، قد نقل إليها. علم هذا من علمه وغاب عنه من غاب عنه. فهنا يقول ابن حزم، خلونا نشوف نمشي واحدة واحدة مع ابن حزم، يقول فقال إنه لا حجة له فيه، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ تلك الركعة. لا، الصواب عكس هذا. ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لابد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام. أليس القيام يا إخوة يسقط في مواضع كما ذكرنا؟ والإنسان قادر عليه؟ وأليس أليس أليس أشياء كثيرة. أنت شيخ في صلاة الخوف، صلاة الخوف وقع لها تغيير في هيئتها وفي عددها، وهي صلاة الخوف. صلاة الكسوف أو الخسوف وقع فيها زيادة ولا ما وقع فيها زيادة؟ الشارع أن يعتبر. أنت الآن لو في صلاة الظهر تزيد قياما على القيام الأول، تصح الصلاة وأنت متعمد؟ لا تصح أصلا. طب تزيد ركوع كما تزيد في الكسوف والخسوف؟ لا تصح وأنت متعمد، لا تصح الصلاة. بينما في الكسوف والخسوف تزيد ركوعا على الركوع وتزيد قياما على القيام. الشرع يعتبر ما شاء ويلغي ما شاء. معنى يا اخوان، فما ياتيش لا ياتي الامام شوكاني وابن حزم من قبله يقول الحديث ليس في حجه. لا، معنى ليه بقى ليس في حجه؟ لانه قاعده هي ايه؟ ان الفاتحه يعني ركن على طول على طول على طول، دايما دايما في كل حالات، شرط شرط شرط في كل حالات. احنا نقول صح، الفاتحه هي ركن وشرط، هذا هو الأصل. لكن في المسبوق تسقط عنه، الناسي تسقط عنه إذا كان مأموما، إذا كان مأموما. واضح؟ هذا خلاص الموضوع. فإذا نحن عملنا الدليل هنا وعملنا الدليل من هنا، ونحن أسعد بالجمع بين الأدلة. أما سنمشي مع طائفة من الأدلة ونترك الأدلة الأخرى، هذا غير صحيح، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا خلاص الموضوع. فيقول هنا لا حجة له فيه، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ تلك الركعة. ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد الركعة من إدراك إيه؟ ها؟ إحنا بنقول في حق المسبوق والنازي الأمر مسموح فيه، وهذا قول جميل. قال من إدراك القيام والقراءة بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طب إحنا هنكلم ابن حزم هنمشي معاه مع ظاهرياته وهذا الحديث والاستدلال به. الآن اللي دخل والإمام راكع، خليكم معي واحدة واحدة على كلام ابن حزم بقى، واحدة هي إيه ناقص على المصلي هذا المسبوق؟ إيه اللي ناقص عليه؟ ها؟ القيام والفتح، صح؟ إذا يأتي بإيه؟ وبعدين يعمل كده هو بقى يسلم. هل أحد من العلماء قال هذا؟ أبدا، لا يمكن. إذا الآن خلينا مع ظاهر الحديث اللي بيستدل به ابن حزم. فما أدركتم فإيه؟ ها؟ وما فاتكم إيه؟ طب هو فاتوا إيه؟ قولوا لي. القيام الفاتحة. يعني إذا لما يجيب القيام الفاتحة يسلم هو واقف، بالله عليك هل هذا مشهور معروف الصلاة؟ هذا أبدا. إذا الجمهور مع الظهر هذا غير صحيح. إذا ما معنى إلا أن نصير ونتابع في الجماهير بما استدلوا به من أدلة. قال ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. قال فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء في ذلك بغير نص آخر. لا، معنى نص ونعمل النص، ونحن أسعد الناس باتباع النص. قال ولا سبيل إلى وجوده. ليش إلى سبيل الوجود؟ ليه؟ مستحيل ولا إيه؟ كما قد رواه البخاري حديث أبي بكر معناه، والعلماء شرحوه شرحا وافيا. قال ولا سبيل إلى وجوده، هذا كلام غير صحيح. يقول هنا قال وقد أقدم بعضهم على دعوة الإجماع. احنا ما بنقولش فيها إجماع، وهو كاذب في ذلك، لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بركع. طيب مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، إمام جليل، صحابي جليل، فقيه مجتهد، ما في خلاف، لكن ما هو الراجح يا ترى؟ هذا الذي نحن بصدده. قال أنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن، وروى القضاء وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب، ثم قال فإن قيل أنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة. قلنا وهذه معصية إيه؟ ها؟ الله أكبر. طيب لما وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضا لا يجزئه قضاء الشيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أنه حجة عليهم. هذا الحديث صحيح على فكرة، وهو من أدلة الجماهير، من أدرك من الصلاة إيه؟ ركعة فقد أدرك الصلاة. طب هذا إيه؟ عندي يقول هو أحمد النسائي. وأيضا أحاديث يا إخوة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أيضا أحاديث صحيح ومن أدلة الجماهير. إذا نحن معنا أدلة الجماهير تعالوا إيه؟ نحصيها ونتذكر بها. واحد حديث إيه؟ أبي بكر وخلاص. الثاني أثر عثمان رضي الله عنه من السنة أن تدب دون الصف ركعة. طيب الثالث أن الحديث الذي فيه من تدرك الركعة بإدراك الركوع بمجموع الطرق، وهذه بهذا المعنى يصح. هذا مذهب الجماهير. قال حديث أبو داود اللي إذا جئتم بالصلاة ولم تسجدوا فاسجدوا، أيضا يضاف إلى هذه الأدلة. بارك الله فيك. طيب يقول هنا إنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة انتهى. والحاصل أن أنهض محتج به الجمهور في المقام حديث من أبي هريرة باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقول فيه قبل أن يقيم صلبه، كما وهذا أيضا الذي سبق معه. قال كما تقدم وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبه. وابن خزيمة الذي عول عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب العمدة فيما روى ابن خزيمة لا فيما رأى. فرق بين الرواية والرأي. يقول بارك الله فيكم وابن خزيمة الذي عول عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرف، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه. لا، ممكن يكون صحيحا عنده لكن رأى أنه مثلا منسوخ، أنه مخصص، أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا، أنه مرجوح الدلالة، ممكن. يقول ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه. ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحديث في هذا يا إخوة كما قلت لكم لو أخذناه على ظاهره لم نضم إليه نصوص أخرى لاكتفى المصلي بالإتيان بالقيام والفاتحة وبعدين يسلم، وهذا محال ولا يقول به طائفة. لكن نفهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى مع ضميمة الأحاديث الأخرى. قال الحافظ بن الفتح قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام ركعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه. ثم قال وحجة الجمهور حديث أبي اسمه محمد صلاح أو بكر اسمه نفيع بن الحارث، تمام؟ اكتبها عشان ما تضلش. يجيب لك قلم، اعطوه قلم، يلا تعال تعال عندنا. سكن امامك يا شيخ احمد ابراهيم، سكن امامك. لأن الاخوه الطيبين طيب. يقول هنا نفيع، نفيع بن حارث ابو بكر الفقر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله امام من ائمه الشافعيه الكبار، الحافظ ابن حجر يعني في الحقيقه ما اخرجت مصر مثله في العهود المتاخره، يعني بعد الحافظ ابن حجر ما جاء مثله في مصر، علمه حفظه فقهه وجاهته بين الناس مؤلفاته. ما تنسوش ان الخليفه في زمانه، السلطان في زمانه لما انتهى من فتح الباري عمل وليمه الخليفه يعني قالوا بلغت 1000 دينار. انت 1000 دينار لو زنوها كده بالذهب تطلع كام؟ 4 كيلو وربع ده مش بسيط، عيار 24 عشان احتفالا بمكتب فتح الباري انه ختم والف وانتهى منه، انه قالوا الفه في 20 سنه، لانه ما كانش فاضل كل يوم يكتب فيها وفاضل، ده هو قاضي ومحدث وفقيه ومفتي ومستشار، مستشار عند السلطان، الناس كلهم على كده. فرحمة الله عليه. يقول حافظ ابن حجر ايه بقى؟ يقول وحجة الجمهور حديث من؟ ابي بكر. وقد عرفت الجواب عن احتجاج، ده بيقول ايه؟ يعني من اسمه، قد عرفت الجواب ده من كلام الشوكاني، خدوا بالكم. ده من كلام الشوكاني وقد عرفت، ده اسلوب الشوكاني ونفسه. قد عرفت الجواب عن احتجاجين به، وقد ألف السيد العلامة شبه محمد بن إسماعيل إيه؟ ها؟ الأمير له رسالة، وهي عندي بالمكتبة بالبيت، رسالة في هذه المسألة، ورجح إيه؟ رجح مذهب الجمهور، ده لما تقرأوا كلام ابن الصنعاني يقول خلاص ما فيش إلا الدراسة. لأن عاملها على سبيل المناظرة، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، القائلين بالإعادة قالوا كذا، نرد عليهم بكذا. رسالة عند إذا تذكرت أو استطعت أن أخرجها، إنها رسالة إيه لطيفة. آتيكم بها إن شاء الله. يقول وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل من؟ ها؟ اللي هو صاحب سبل السلام، صاحب بلوغ المرام. رسالة، وأي كتاب للصنعاني أنا أنصحكم أن تقتنوا. أي كتاب للصنعاني. الرسالة الصغيرة للصنعاني كده أهو فيها فوائد، الرسالة الصغيرة. من أصغر ما ألف رسالة ايه؟ اللي هي بارك الله فيكم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في التوحيد والعقيدة، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعان، صغير لكن مليئة بالفوائد. أي كتاب للصنعان يا إخوة أنصحكم أن تقتنوا، لأن الصنعان يعد من ايه؟ يعني من المجددين، من المجددين، ويعد بارك الله فيكم من المجتهدين، ويأتيك بتحريف في المسائل لم يسبق إليه معنا لفذاذة عقل. وأنت أنا ذكرت لكم مرة من المرات أنه قرأ كتاب النخبة لحافظ ابن حجر فقال لابد أضع نظما على هذه النخبة، فانطلعتها يوما من الأيام فاشتقت، اشتقت أن أودعها نظام، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود اليوم. في يوم واحد نظم نخبة الفكر، يوم واحد 211 بيت، قصب وسماها قصب السكر. قال طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظام، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه. نظمها في يوم واحد، هو شاعر، الشاعر حدث ولا حرج، له ديوان في الشعر معروف، ديوان الامير الصنعاني مطبوع، ديوان في الشعر مطبوع. يقول طبعا له تعليقات على احكام الاحكام لابن دقيق العيد، غايه في الروعه والنفس، تعليقات اللي هو بارك الله فيكم أظن سماها العدة على العمدة أو ما إلى ذلك. قال وقد ألف السيد العلامة من؟ ها؟ محمد بن إسماعيل الأمير، طبعا كان في بداية أمره على المذهب الزيدية، وبعدين ترك ها؟ فكادوا له كل الكيد حتى أرادوا قتله. الزيدين معروف أن البارود هذا يعني من بعد الألف في بلاد اليمن، بعد القرن العاشر كما ذكر الشوكان، بعد القرن العاشر الهجري البارود هذا موجود في اليمن، فأرادوا قتله عدة مرات، لكن في الحقيقة الله يعني الذي نجاه. ومن قبل أرادوا قتل ابن الوزير الصنعاني أيضا، معناه هذا ابن الأمير وذاك ابن الوزير من بيت الإمارة محمد بن إسماعيل الصنعاني، اسمه على اسم البخاري محمد بن إسماعيل، قال رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليه، لكن في الحقيقة كتابات الشوكاني في الرد عليها لا تجدي ولا طائل تحتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. الإمام راكع والمأمور ده يكبر تكبيرة الإحرام الأول وبعدين يكبر تكبيرة الإقامة. لو أول شيء المفترض الحجم اللازم يكبر تكبيرة الإحرام وتندرج فيها تكبيرة الركوع، لا يلزم أن يأتي بالثانية. يعني بس النية متجهة في الإحرام. يندرج فيها إيه؟ طيب إن أتى بتكبيرة ثانية للركوع لا بس. لكن الأدنى يندرج في الأعلى. طيب ممكن بس توضح لي الأدنى إيه؟ توضح لي حديث عثمان. أيوه الأدنى يندرج فين؟ في الأعلى. حديث عثمان رضي الله عنه إذا أنت ستدب دون الصف من قريب افعل. إنما هتدب من أول مسجد، المسجد كيلو كالمركز الإسلامي مثلا أو مسجد دعوة، هتيجي من أول هناك وتمشي، ممكن يقولوا الرجل ده مجنون هو ماشي كده ليه؟ لكن تدب من ورا الصف مباشرة. ماشي ركع يعني المسافة كلها؟ لا بس ما احنا بنقول له ما تمشيش المسافة إذا كانت طويلة ما يمشيش، هي مسافة يسيرة من ورا الصف مباشرة. ها بسم الله. خلاص أنت كنت عايز تقول هذا؟ خلاص ما يقول أهم ثاني الموضوع. ها على قول الإمام صادق أن الإمام خد فترة لم يقف. السكوت؟ سكت يعني. يسكت المأموم؟ الذي يظهر لأنه يقرأ المأموم يقرأ إذا كان ساكتا، إذا كان الإمام يلتزم به ويداوم على السكوت يقرأ بالفتحة يقرأ. طيب يعني فرض إذا هذا إذا كان المأموم لم يقرأ في الأصل وضع، لكن أيضا ممكن أنت تأتي تشرع في القراءة وهو ايه يبدا في القراءه الثانيه فتضطر الانصات، لكن لو اكملت لا حرج عليه. ها نعم. اشترط ان هو لو دب القراءه فعلا ان هو ما ينتهيش الا هو معاه في الصف ولا ممكن؟ لا ما اشترط. اشترط ما كان يمشي يعني. لانه يعتبر بارك الله فيك ادرك. طب انت الان انت احيانا يا شيخ تدخل والصف مكتمل وراء الامام وعايز تصلي ما انتش تصلي ده وحدك وتفصل لك. ما هو الحديث فيه تفصيل، ده صلاة المنفرد خلف ايه؟ خلف الصف. فيه تفصيل، انت دخلت وما فيش اي فرجة، شد واحد من الصف وربعه. ما الشد حديثه ضعيف، من قطع صفا قطع الله، مش عايزين بقى جنب. هو الحل، هو الحل بقى عاجز لا يكلف الله نفسا يصلي بقى، اما يجي واحد معاه خلاص مفيش اشكال، لكن اول صلاته بدا ايه؟ منفردا، ومع ذلك صلاته صحيحه. كان لو جاب واحد من اخر الصف وبرضه قطع صف، قطع الصف قطع الصف. ها شرع فتحه الامام ركع لا على طول يتابع ما يكملش، واذا ركع فاركع. بعض الناس تجده واقف والامام ركع، في خالف الامام ولم يتبع، لان الامام يحمل عنه ايه؟ الفاتحه او بعض الفاتحه. اذا ده لو دون صف لابد يكون في اتجاه قبله ولا ممكن يكون لابد في اتجاه قبله؟ ما يعرفش يخش هنا يخش الباب ابدا، لان هو ده الامام كده لابد يخش بعدين يتوجه تاني، لابد يغير اتجاهه، لابد من استقبال قبله. ينفعش اللي تمنهم معاك. أيوة بارك الله فيك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا محمد بارك الله فيك. السنة كام؟ آخر سنة إن شاء الله. مدرسة ربوكرة؟ والله معك حق.